الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال. سبيل الاستقامة. معاشر المسلمين، إن من حكمة الله تبارك وتعالى جل في علاه أن ركب فينا رغبات وشهوات، فمن ضبطها بالشرع والكتاب والسنة استطاع أن يعمر الأرض بالخير والحق. ولذلك قال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فنحن مجبولين على هذه الرغبات، فإن ضبطناها وقيدناها بالشرع عمرنا هذه الأرض بالحق والخير. طبع البشر معاشر المسلمين أن تزل قدمه وتضعف نفسه ويوسوس له شيطانه ويقع في النسيان والغفلة فتقع منه الخطيئة، ولم ينج من ذلك حتى أنبياء الله عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم في الأخطاء الصغيرة، لأن الأنبياء معصومون من الكبائر، لكن في الصغائر قد يقعون لحكمة أرادها الله عز وجل لتعليم الأمة. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما، إذ قال له ربه جل وعلا ألا تأكل من هذه الشجرة، ورغم ذلك أكل منها، ورغم تحذير المولى تبارك وتعالى لآدم عليه السلام. وإذ قلنا لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أنت يا آدم، لأنه الذي سوف يعمل ويجتهد، والمرأة تقوم بالتربية وتنشئة الأبناء. فالإنسان ينسى كما نسي آدم عليه السلام فيقع في الخطيئة والرزية، وهذا داود عليه السلام وقع أيضا في الخطيئة، فقال تعالى في حقه: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. آدم ينسى فيخطئ، داود عليه السلام يقع في الخطيئة، ولا ينجو يونس عليه السلام أيضا من الخطيئة، لم ينجو من ذلك، فقد قال تعالى في حقه: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للابث في بطنه إلى يوم يبعثون. لم يصبر يونس عليه السلام على إعراض قومه فتركهم وانصرف، فعاتبه المولى عز وجل، وكان ينبغي له أن يصبر مع قومه ولم يحصل منه ذلك، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني داود يعترف بالخطيئة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، ويونس يعترف بالخطيئة فيقول سبحانك إني كنت من الظالمين، فهو اعتراف بالخطيئة واعتراف بالتقصير في حق الله تبارك وتعالى والاستجابة لأمره. وآدم عليه السلام يعترف أيضا، وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي الكلمات؟ ربنا، قال آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طبع الأنبياء عليهم السلام والرسل الاعتراف بالخطيئة، لأن أول منازل التائبين، أول منازل التائبين الاعتراف بالخطأ، أنك تقر بأنك أخطأت، لأنك ما لم تقر بالخطيئة فلن ترجع إلى الطريق. ما لازم تعتب لك غلطان، يا إما مقصر مفرط متهاون منتهك معتدي، لابد أن تعترف. بداية التوبة النصوح الاعتراف بالخطأ، الاعتراف بالوقوع فيما لا يرضى عنه المولى عز وجل. يعقب ذلك لوم وعتاب وحسرة في القلب وعدم راحة بال. علامة توبة الشخص بعد الاعتراف أن يعاتب نفسه، يلومها، لا يطمئن له مرقد ولا يغلق له جفن، يعني ما يجيه نعاس وحصر على الذنب اللي داره، المعصية التي ارتكبها على قدر صغرها وكبرها بطبيعة الحال. ولذلك المولى تبارك وتعالى أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يقول الحسن بن علي رضي الله عنه لا ترى المؤمن إلا يلوم نفسه، يعاتبها فيقول لشر فعلته لما فعلته، ولخير لم تفعله لما لم تستكثر منه. المسلم هذا حاله. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله في التنوير والتحرير، قال إن المولى تبارك وتعالى ما أقسم بالنفس اللوامة وبيوم القيامة إلا لكرامة هذه النفس، النفس الذي يعاتب نفسه ويلومها فهو على مقربة من التوبة الحقيقية، قرب. أما ذلك الذي يرتكب المعصية ويضحك بملء فيه، يرتكب المعصية ويضحك ولا يبالي، يترك الفريضة وتجده لا يكترث، لا يعاتب ولا يلوم، يضحك بملء فيه طوال اليوم، ينتهك حرمات، حرمات الله، ويرتكب الكبائر ولا يعاتب نفسه ولا يلومها، فهذا على شفا جرف هار، قد ينهار به في نار جهنم والعياذ بالله، قد يهلك هذا الشخص. السلف كانوا هكذا، كانوا يتوبون إلى الله تبارك وتعالى ويرجعون، لأن المعصية معاشر المسلمين، المعصية ترفع البركة من حياة المسلم، وتولد سودادا في الوجه والعياذ بالله، ترتفع البركة والسوداد في الوجه، ولا يحس المعاصي على طمأنينة بال ولا راحة نفس. فما يخسره في هذه الدنيا كثير، وما يخسره هنالك أكثر، أكثر بكثير معاشر المسلمين. فإذا تاب الواحد بعد لوم وعتاب وندم، تاب إلى الله تبارك وتعالى، ينبغي له حتى يثبت على توبته أن يستعين بصحبة الأخيار، وأن يستعين على ذلك بمجالس العلم، أن يستعين على ذلك بالقرب من كتاب الله تبارك وتعالى، فإن كل ذلك يعينه على الثبات على الحق، لأن شجرة الإيمان تسقى بالذكر والعلم ولا ثالث لهما وصحبة الأخيار. شجرة الإيمان تسقى بالعلم والذكر وصحبة الأخيار، ما لم تأخذ بهذه الثلاثة فلا يشتد عودك ولا يقوى صلبك، وقد تكون من المتساقطين في الطريق، قد تسقط يوما ما لأنك لم تأخذ بأسباب الثبات. علم وذكر وصحبة الأخيار لا بد من هذه في الاستقامة على أمر رب العالمين. معاشر المسلمين، جيل الصحابة رضوان الله عليهم أنزل الله في حقهم قوله تعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية 4 سنين، خطبهم الله عز وجل فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني ما زال ما تخشعوش لهذا الدين وتنيب إليه. قال: فأقبل بعضنا على بعض بعد 4 سنوات من إسلامهم تنزل هذه الآية فيخاف الصحابة على أنفسهم. قال: فأقبل بعضنا على بعض نتساءل فنقول: ماذا أحدثنا؟ ماذا صنعنا؟ وش درنا؟ ماذا أحدثنا في الدين؟ ماذا غيرنا وبدلنا؟ الصحابة يتساءلون، وكل واحد منا يسأل نفسه هذا السؤال: ماذا أحدث؟ ماذا غير؟ ماذا صنع؟ ماذا بدل؟ فيما فرط؟ فيما قصر؟ فيما تهاون؟ فيما تجاوز؟ فيما تعدى؟ كل هذه أسئلة كل واحد منا يطرحها على نفسه، وينبغي أن يجد جوابا على ذلك. أقبلت المعصية فأطفعت شموع الخشوع والتوبة. معاشر المسلمين، إذا أقبلت المعاصي على الإنسان تجعل من قلبه قاسيا كالحجارة أو أشد قسوة. حينما لا نفهم الدين كما ينبغي سنشتغل بالشكل عن الجوهر، ونلتفت إلى المبنى ونغفل المعنى. وما الدين كذلك حتى يصبح الدين عند بعض الناس سمعة ورياء وعادة، وتلك هي الطامة الكبرى. لما يصبح التدين سمعة ورياء وعادة من العادات، هنا لا خير في دين هذا حاله. ويصبح القدح في الناس والحسد والاشتغال بالغير صنعة ومشغلة لكثير من الناس. وعوضا يشتغل الواحد بحاله تجده يلقي بسهامه على غيره، وما هكذا تورد الإبل يا سعد. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه، أشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل فوقه يخشى أن تقع عليه. المؤمن الصادق يرى ذنوبه كالجبل فوق رأسه يخشى أن تقع عليه، أن تسقط عليه. أما الكافر والفاجر فيرى ذنوبه كأنها ذباب تحوم على أنفه فيفعل لها هكذا فقط. الفاجر الفاسق الذي لا يبالي بذنوبه ولا يتحصر عليها، جيل السلف رضوان الله عليهم من الصحابة الكرام وغيرهم كان الذنب يبكيهم، بل إن الذنب كان يصرعهم صرعا. ثبت في الحلية لأبي نعيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له خطان من البكاء على وجهه من شدة البكاء وانكساره. كان إذا قرأ قول الله تبارك وتعالى إذا الشمس كورت فوصل إلى قوله جل وعلا وإذا النفوس حشرت سقط مغشيا عليه خشية من الله تبارك وتعالى. يتوقف وإذا النفوس حشرت يعني قامت للحساب والعقاب سقط مصروعا مغشيا عليه. عمر رضي الله عنه هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غيره. فالطريق الذي يسلكه عمر لا يسلكه الشيطان، ومعنى ذلك لا يقدر أن يوسوس له، رضي الله عنه ورضي عن جميع صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان عمر يخرج في الليل يتحسس أمر الرعية، فاتكأ يوما على جدار، اتكأ يوما على جدار أمام منزل ينظر في أحوال الأمة ما ينقصها، كيف حالها، مما تشكو هذه الأمة. إذ بامرأة تسكن تلك الدار، امرأة لوحدها في تلك الدار، قد غاب عنها زوجها، قد خرج مجاهدا في سبيل الله في جيش المسلمين وطال غيابه، أنشدت هذه المرأة تقول تطاول الليل واسود جانبه، تطاول الليل واسود جانبه وأرقني، يعني ما جانيش النعاس، وأرقني ألا خليل ألاعبه، ما عندي معي زوج وحدها، فوالله ولا شيء غير الله، ولا شيء غير الله لحرك من هذا السرير جوانبه، يعني لولا خوفها من الله لارتكبت المعصية على هذا السرير، لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن تقوى الله من ذا عصمني، خوفي من الله منعني من ذلك، ولكن لولا تقوى الله من ذا عصمني. وأيضا ماذا؟ هي امرأة تخاف من الله عز وجل، ولكنها تحفظ شرف زوجها وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه، يعني مستحيل نخلي واحد يجلس أو يكون في فراش زوجي، مستحيل، وحفظا لبعلي يعني لزوجي. امرأة منعها من المعصية خشية الله وحفظ شرف زوجها وعرضه. عمر حينما سمع هذا حدد للمجاهدين شهورا معينا في الجهاد، قال لا يتجاوز 3 أشهر أو 4 أشهر، خشية من أن تفتن النساء بغياب أزواجهن. أولئك هم الصحابة رضوان الله عليهم، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وجيل السلف كانوا يربون أبناءهم على الخوف من الله والتوبة إليه والخشية من المعصية. يقول حماد بن زيد رضي الله عنه كنت مع أبي أمشي في الطريق فمررنا على جدار به تبن، جدار قدامه تبن، قال فأخذت عود تبن، عود واحد تاع تبن، فنهرني أبي. بابا قال له وشك الدينها؟ قلت يا أبتي، أجابه جواب الطفل الصغير، يا أبتي إنه عود تبن. قال يا بني، لو أن كل من مر على الجدار أخذ عودا من هذا التبن أيبقى تبن على الجدار؟ كل واحد يدوز يدي عود يبقى التبن هذا؟ فالإنسان لا ينظر إلى كبار المعصية أو صغارها، بل ينظر كما قال السلف على من تجرأ، من عصى، على من تجاوز وفيما تجاوز، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه. ولذلك سفيان الثوري رحمة الله عليه ماذا كان يقول؟ قال لو أنكم تعلمون أن يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم لتتحدثوا؟ وكان على بالك باللي وش راك انت تسب في السلطان وعلى بالك وش راك تقول فيه روحوا يدهوله، أكنتم لتتحدثوا؟